اذا كانوا جماعه المكاسره وادركتهم صلاه الظهر مثلا في مدينه في الطريق وتقدم احد المسافرين وبعد ان صلى ركعه احدث في صلاته وخرج وتقدم امام مقيم فما حكم صلاه المسافرين اي يكملوا صلاتهم ام يفطروا في الطرق؟ الخليفه تصلي بهم اربعا ويفيدوا معهم لان المأمون صنع الامام النبي صلى الله عليه وسلم امر المسافر اذا صلى هذا الامام فيصلي اربعا على امام مقيم قال ابن عباس لما قيل عن هذا الناس يصلون قدر الامام اربعا ويصلوا في حاله عند المسافر صلوا اثنتين فهذه السنه والصحابه لما اتموا عثمان اتموا معه وصلوا اربعا هؤلاء الذين احيث امامهم وتقدم واحد منهم مكمل ثم لديهم يصلي الامام اربعا وان كان بهم من اول الصلاه ما قال احد من العلم كان بهم صلى اربعا صلوا معه اربعا وان بنى على الاولى فقد ثلاثا صلوا معه ثلاثا وصلوا معه لكن ليه اختلف ان يصيرون الخط مثلا هو ما هذا جد بهما بهما مثل الجزئيه من ارض طائره كبر ناوي الصلاه المسافر ونزل في بلاد الطائره فقال يا جزئيه اتبعوا اتبعوا